بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما حدوث العالم بمعنى ما سوى الواجب حدوثا زمانيا، فمعنى حدوث العالم حدوثا زمانيا كونه مسبوقا بقطعة من الزمان خالية من العالم، ليس معه إلا الواجب تعالى، ولا خبر عن العالم بعده عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الإشكالات التي أوردها المتكلم على القول بالوجوب بالقياس الذي يوجد لوجود المعلول إذا تحقق وجود العلة التامة. الإشكال الأول الذي ذكره بيناه بالأمس وأجبنا عنه، وهو أنه ما معنى الاختيار؟ هل أن معنى الاختيار هو تساوي نسبة الفاعل إلى الفعل والترك، أو أن معنى الاختيار هو أن يكون الفعل عن رضا من الفاعل بلا أن يكون من جبر أو بجبر مجبر ونحو ذلك؟ أجبنا عن هذا فيما سبق، لأنه كان في كلام المستشكل إشكال آخر، وهو أنه يلزم بناء على هذا أن لا يكون العالم حادثا زمانيا، والتالي باطل فالمقدم مثله. يقول: بناء على مبناكم يلزم أن لا يكون العالم حادثا زمانيا والتالي باطل، لأن العالم حادث زماني فالمقدم مثله. بكلمة واحدة يقول السيد العلامة: نمنع بطلان التالي. من قال لكم بأنه إذا لم يكن أن العالم حادث زماني؟ لا، نحن لا نلتزم أن العالم حادث زماني، بل يترقى، بل يستحيل أن يكون العالم حادثا زمانيا. هذه ترقية، مرحلة دفاع كان الجواب الأول، هذه مرحلة هجوم أصير، وهو أنه مو فقط أنه ليس حادثا زمانيا، بل هو ماذا؟ بل يستحيل أن يكون حادثا زمانيا. التفتوا جيدا ليروح منكم يعني إذن هو قديم زماني. لا، الآن بحث هو مفصل في هذه النقطة. الآن يقول: يستحيل أن يكون حادثا زمانيا، ولا يعبر، لا يقول إذن يجب أن يكون قديما زمانيا. وفرق بين المقامين. فقط الآن نحن بصدد دفع كلام المتكلم. المتكلم يقول أن العالم حادث زماني، نقول بأنه ليس بحادث زماني، ونترقى نقول بل يستحيل أن يكون حادث زماني. ولكن هذا الحدوث الزماني الذي هو مفهوم واضح قد يرد فيه سؤال: ما معنى الحدوث الزماني؟ شوفوا المفاهيم الواضحة عندما تأتي تحت مشرحة العقل تجد أنه لا، ليس من الواضحات، وإنما فيه كلام كثير. ما معنى الحدوث الزماني؟ يقول السيد العلامة: ومعنى كون العالم حادثا زمانا يعني أنه مسبوق بقطعة من الزمان كان الزمان ولم يكن العالم موجودا في الزمان. هذا معنى، ولهذا تعبيره: فمعنى حدوث العالم حدوثا زمانيا كون العالم مسبوقا بقطعة من الزمان خالية من العالم. الزمان موجود، هذا الامتداد موجود، ولكن العالم غير موجود. إذا كان هذا هو معنى الحدوث الزماني فالحق مع السيد العلامة، وهو أنه يستحيل أن يكون العالم ماذا؟ حادث زماني. لماذا؟ لأنه ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى الزمان. هل هو واجب أو ممكن؟ فماذا تقولون؟ إن قلتم واجب لازم تعدد الواجب، إن قلتم ممكن فنسأل حادث زماني أو ليس بحادث زماني. إن قبلتم أنه ليس بحادث زماني انتقضت قاعدتكم، وهو أنه يوجد عندنا موجود في هذا العالم وليس بحادث زماني، ثبت المطلوب. إذا تبين لا تنافي بين أن نقول أن العالم أو شيء واحد من العالم ليس بحادث زماني ومع ذلك ماذا؟ مخلوق لله سبحانه وتعالى، ممكن أو ليس بممكن. وإن قلت لا، حتى الزمان فهو مسبوق ماذا؟ بعدم الزمان. يلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين، لأنه الزمان مسبوق بعدم الزمان، الزمان مسبوق يعني لاحق بعدم الزمان، يعني الزمان موجود قبل تحقق الزمان، يعني يلزم أن يكون المتأخر متقدما، يعني يلزم فرض وجوده عند فرض عدمه، وهو اجتماع النقيضين. إذن لا يعقل الحدوث الزماني، غير معقول. التفتوا جيدا، لا يعقل الحدوث الزماني بهذا المعنى من الحدوث الزماني، ها؟ يعني أن يكون العالم مسبوقا بقطعة من الزمان، الزمان موجود والعالم بعد غير موجود. بس لماذا أقيد؟ باعتبار أنه قد يقول قائل أن هؤلاء المتكلمين مرادهم من الحدوث الزماني أصلوا على المعنى، مرادهم معنى آخر، فليس أن نتجنى عليهم. وإن كان السيد العلامة أطلق القول على عوانه قال بأنه حدوث زمان، لا، أنت هذا الذي لزم عندك من الاستحالة هذا على المعنى الذي فسرت به الحدوث الزماني، مو مطلق الحدوث الزماني. فلعل القائل بالحدوث الزماني مراده ماذا؟ مراده معنى آخر الحدوث الزماني، وسنشير إليه بعد ذلك. إذن بناء على هذا المعنى من الحدوث الزماني، مو فقط أن العالم نمنع أنه حادث زمانا، بل نبقى نقول لا يستحيل أن يكون العالم حادثا زمانيا. واضحا إلى هنا. ومن هنا السيد العلامة يقول وقد استشعر بعضهم بالإشكال، وجد أن هذا إشكال وارد، فلهذا أجاب ثم أجاب وأشكلنا عليه، ثم أجاب ودفع بعضهم الإشكال وأشكلنا عليه. هذا من الإشكالين والجوابين معا تقدم في المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة الفصل السادس بحذافيره، حذو النعل بالنعل، كل إضافة موقوفة. لهذا الإشكالين والجواب نقرأهم في الكتاب. هل ننتهي من هذا المقطع؟ نشوف المطلب بعد وين وصل. قال وأما حدوث العالم بمعنى ما سوى الواجب، لماذا قيد العالم بمعنى ما سوى الواجب؟ لأن المتكلم لا يرى هناك موجودا ما سوى الواجب إلا ماذا؟ إلا مادي. فإذا هو في نظري هذا العالم المادي كل ما سوى الواجب بعد غير شيء. ومن هنا آمن بأنه لا مجرد في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وما عداه فهو مادي. فإذا صار مادي بعد يكون محكوما بقانون الزمان. وأما حدوث العالم بمعنى ما سوى الواجب، ما معنى العالم؟ العالم يعني ما يعلم به كالقالب، يعني ما يطلب به. العالم يعني ما يعلم به، يعني ماذا يعلم به؟ يعني يعلم به الواجب، صفات الواجب، قدرة الواجب، علم الواجب، حكمة الواجب إلى غير ذلك. عندما نقول هذا عالم مرادنا يعني ما يعلم أسماء الآلة، ما يعلم به الواجب سبحانه وتعالى. وأما حدوث العالم بمعنى ما سوى الواجب حدوثا زمانيا، فسره حتى يشكل عليه، لأنه حتى يتحرر محل النزاع، شنو المراد من الحدوث الزماني؟ قال فمعنى حدوث العالم حدوثا زمانيا معناه كون العالم مسبوقا بقطعة من الزمان خاليا من العالم، ليس معه مع ذلك الزمان الذي خالي من العالم، ليس معه إلا الواجب تعالى ولا خبر عن العالم بعده. إذن في ذيك القطعة لا يوجد إلا هو، ماذا؟ ها؟ وتلك القطعة من الزمان التي بعد العالم غير موجود فيها. سعد هذول لابد يجاوبون أنه كان ولم يكن معه شيء، أي شلون بعد نقدر نتصورها؟ قال ولا خبر عن العالم بعد. والحال حتى الآن يبدأ الإشكال عليهم أن هذا المعنى من الحدوث الزماني بعد غير معقول. أولا نمنع بطلان التالي، وثانيا يستحيل ما تقولونه من الحدوث الزماني بهذا المعنى. والحال أن طبيعة الزمان طبيعة كمية، أولا يعني عرض وكم، كم قار أو غير قار، غير قارن تقدم بيانه فيما سبق في البداية، كمية ممكنة لواجبة ممكنة، معلولة لو مو معلولة، موجودة معلولة للواجب تعالى، وهي أيضا من فعل الواجب سبحانه وتعالى، فهو أي الزمان الذي هو تلك القطعة قبل وجود العالم، فهو من العالم، فإذا صار من العالم ولا معنى لكون العالم وفيه الزمان، التفتوا جيدا، ولا معنى لكون العالم ومن جزء العالم ماذا؟ الزمان. سيدنا لماذا تقول ومن جزء العالم الزمان؟ يقول لأنه احنا قلنا ما سوى الواجب، كل ما سوى الواجب فيشمل ماذا؟ فيشمل الزمان أيضا، لأنه نحن حديثنا عندما تكلمنا في العلة التامة قلنا أن الله علة تامة، قلنا علة تامة لما سواه، مو لهذا لهذا لهذا. فإذا ومنه ماذا؟ ومن العالم نفس الزمان. قال فهو أي الزمان من العالم، ولا معنى لكون العالم وفيه الزمان حادثا زمانيا مسبوقا بعدم زماني، ولا قبل زمانيا خارجا من الزمان الذي يلزم محذوره كما تقدم هناك في الموضع الذي أشرنا إليه، أن يكون الزمان موجودا قبل وجود الزمان، وهو اجتماع للنقيضين. قال وقد استشعر بعضهم بالإشكال فدفعه بدعوى أن الزمان أمر اعتباري وهمي غير موجود. قال الزمان ليس له حقيقة، ومن إذا لم يكن له حقيقة اعتبار وهم من الذهن بعد، هل يحتاج إلى إيجاد وعلة ومعلول وممكن وكم أو لا يحتاج؟ ها؟ فيكون خارجا عن قانون العلية والمعلولية، يعني يكون خارجا عن قانون أنه ممكن ويحتاج إلى علتين. إذن فليكن الزمان أمرا قديما، شنو المحل؟ وانتم تشكلون علينا تقولون الزمان لو كان العالم مسبوق بعدم زماني يلزم ان يكون الزمان امرا ماذا؟ قديما بعد. لماذا؟ حتى نفترض انه ماذا؟ قبل وجود العالم زمان، وذاك الزمان ما يمكنه ان يكون حادثا، لانه اذا صار حادث نسأل لماذا ايضا، فلا بد ان يكون قديم، والأمر الوهمي الاعتباري يصير قديم لا محذورة. فكأنه شيء يقول، يقول سلمنا أن الزمان ليس بمخلوق قديم ولا يلزم تعدد الواجب. لماذا لا يلزم تعدد الواجب؟ لأن الزمان أمر اعتباري وهمي. يقول إذا كان هالشكل هو جيد، لعد أنتم اللي تقولون العالم حادث زماني، يعني حادث زماني وهمي، يعني حادث زماني، لأن الزمان ماذا صار؟ صار أمرا وهميا. فأنتم عندما تقولون الحدوث الزماني للعالم، يعني الحدوث الوهمي الزماني الوهمي للعالم، وهذا معناه إبطال أصل الدعوة منكم. فإذا تلتزمون بهذا بأن الزمان أمر وهمي لا حقيقة له، إذا عندما أنت تقول العالم حادث زماني وهذه المعركة اللي بينك وبين الحكيم، كل المعركة على أمر ماذا؟ على أمر وهمي لا حقيقة له، فهذا إبطال لأصل الدعوة. طبعا احنا ما نقبل اساسا ان الزمان امر وهمي. طبعا هذا الجواب النقلي ماله، ولا الجواب الحلي ما هو؟ انه من قال لكم ان الزمان امر وهمي؟ بل ان الزمان حقيقة في هذا العالم، مقدار حركة الجوهرية في الجسم كما تحقق في بداية الحكمة، ويأتي مفصلا ان شاء الله في مقولة القوة والفعل بعد ذلك. ودفع واستشعر بعضهم بالاشكال فدفعه بدعوى أن الزمان أمر اعتباري. هذا اعتباري قد يقول من الاعتباريات التي لها ماذا؟ لها منشأ انتزاع من الاعتبارات النفس الأمرية، قيده اعتباري ماذا؟ وهمي غير موجود. فإذا كان غير موجود فلا مشكلة في أن ينسب إليه القدم، يعني نقول الزمان قديم زماني لا محذورة فيه. قال وهو مردود بأن دعوى كون الزمان اعتباريا، كونه أي الزمان اعتباريا وهميا، اعتراف بعدم الحدوث الزماني حقيقة. لأنه إذا كان الحدوث الزماني وهمي شو يصير؟ عدم الحدوث الزماني ماذا؟ حقيقة. أنت تقول حدوث الزماني وهمي، فإذا عدم الحدوث الزماني يصير حقيقي، وهو مطلوبنا أنه ليس العالم حادث زماني. ودفع الإشكال بعضه قال بأن الزمان، شوفوا من ضيق الخناق، من يضيق الخناق شوفوا الأقوال شلون تصير. هذا كبار المحققين، أنا بيودي أنه ترجعون إلى كتب المتكلمين يشوفون هذول اللي قايلين هذه الكلمات بقالين كانوا لعلماء كانوا، ولكنه المسألة من يضيق الخناق لو إما أن يقول لابد أن يقول لا أعلم، وحقه أن يقول لا أعلم، ولكنه هذه دعوة الإنسان لا تجعله أن يقول لا أعلم. فشي يسوي مولانا؟ يقول أكو عندنا ثابتات أزلية، أكو عندنا واسطة بين الموجود والمعدوم، أكو عدنا من هالأقاويل التي إنسان واقعا بيني وبين الله. أنا بيودي الإخوة في الدورة كلام عامية يقرون، يعني شرح المقاصد ما هالكتب يقروها، أو مثلا هذا الكتاب اللي ما أدري في الأسواق الإخوة يحصلونه لا، هذا المقصد الأثنى من العلم الإلهي مال الفخر الرازي 9 مجلدات في علم الكلام، من الكتب القيمة ظاهرا، لأنه جامع كل كتب كلمات المتكلمين مع استدلالاتهم ومناقشاتهم، وفخر الرازي بعد ابن الفن في مثل هذه المسائل على أي الأحوال. فجيد واحد يشوف بأن هذه الأقوال واقعا من هالعلماء صدرت، هذه الأقوال الواضحة في البطلان، ليش هذول كان فيهم يحشون هذا الحكي اللي أنت الآن لو تعطيه لطلبة مبتدئ تقول بأنه ما يمكن، ولكن حتى تعرفون أن الفكر الكلامي والفكر الفلسفي كيف ابتدأ، والآن في زماننا ببركة علماء كصدر المتألهين وين واصل الفكر العقائدي والفكر الفلسفي والفكر الكلامي. أنتم ليش تشوفون الآن النتيجة بأيديكم الآن جد لطيفة مرتبة منظمة؟ روحوا شوفوا مقدمات هذه العلوم وين كان البحث الآن وين واصل على أي الأحوال. قال ودفع الإشكال بعضهم بأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب، إذن لا محذورة بأن يكون الزمان ماذا؟ قديم. لماذا؟ لأن الواجب قديم لو مو قديم. وهم مستشعرين الإشكال أنه إذا قالوا أن الزمان حادث زماني يلزم شنو؟ يلزم لو تسلسل، لو يلزم أن يكون الزمان موجودا قبل الزمان، محال كلاهما. فإذا أفضل طريق أن يلتزموا أن الزمان قديم زماني بس بالزمان، أما ما عدا الزمان فشنو؟ كل حادث زماني. خب إذا سووا القديم زماني لابد لو يسووا وهمي، لأنه إذا كان حقيقي فإذا تبين عندنا فد واحد مخلوق وقديم زمانا فتنتقض قاعدته، فسووا وهمي. يوش يقولون؟ يقولون لا مولانا، هذا الزمان منتزع ممن؟ منتزع من الواجب سبحانه وتعالى. هو الواجب قديم الزمان لو مو قديم زمان؟ ها؟ والواجب قديم زمان لو مو قديم زمان؟ يعني ليس لأولي، ليس له عدم زماني ثم وجد. هذا من نقول هناك الواجب قديم زماني، هذه قديم زماني بمعنيين، سالبة بانتفاء المحمول، سالبة بانتفاء الموضوع. كم مرة احنا مبينين؟ إذا من بين دقرينا بعد الإخوة يلتفتون. عندما نقول الله قديم زماني مو مرادنا أنه زماني وهو قديم لا متناهي في الزمان، مرادنا أنه ليس بالزماني. أما عندما نتكلم في العالم نقول قديم زماني مو مرادنا أنه ماذا؟ أنه ليس بزماني. لا، نقول أنه زماني وهو ماذا؟ ولكنه قديم. فهنا شنو؟ عندما نقول العالم ليس حادث زماني هذا سالب بانتفاء محمول. أما الله عندما نقول الله ليس حادث زماني سالب بانتفاء موضوع. هذا احفظوه جيدا في المجردات نفس الكلام. إذا قلنا أن المجردات قديمة زماني، مو قديم زماني يعني زمانية ولكن لا متناهية في الزمان في عمر الزمان، مرادنا أنها ليست بزمانية خارج موضوعان. أما بخلافه إذا قلنا عالم المادة قديم زماني، مرادنا له زمان ولكن زمانه لا متناهي، عمره من حيث الزمان ماذا؟ لا يبدأ من نقطة. هذا مقصود. قلت فيه فإذا هم ماذا قالوا؟ قالوا أنه منتزع من الواجب. فإذا عندما نقول الزمان قديم، الزمان قديم زماني، منشأ انتزاع هذا ما هو؟ هو الواجب سبحانه وتعالى منشأ انتزاع هناك، ولكن نفس الزمان هذا قديم في ذهني، قديم لو مو قديم؟ لا مو قديم، لكن عندهم فد مشكلة هذول، وهي مشكلة بأنه هذا القديم ثابت لو متغير. هذا المنتزع منه وهو الواجب سبحانه وتعالى ثابت لو متغير؟ ثابت. المفهوم المنتزع منه متغير لو ثابت؟ متغير. من هنا وقعوا في شبهة بأنه كيف يمكن انتزاع الأمر المتغير من الأمر الثابت، ويتمع أنه تجب المطابقة بين المفهوم المنتزع والمنتزع عن. قالوا لا نلتزم. من قال بأنه تجب المطابقة بين المفهوم المنتزع والمنتزع عن؟ بل نقول قد لا يقع التطابق بين المفهوم المنتزع والمنتزع عن. المنتزع منه ثابت والمنتزع ماذا؟ متغير. يقول أنتم إذا قبلتم هذا المعنى فهذا هلاك العلم فيه سقط، لأنه أنتم إذا قبلتم بأن المفهوم المنتزع لا تجب مطابقته على المفهوم المنتزع منه، أولا تلزم السفسطة. لماذا؟ لأن واحدة من معاني السفسطة أن المفهوم الموجود عندي في ذهني لا أعلم مطابق للخارج أو ليس بمطابق للخارج. لأن السفسطة لها معاني، واحدة من معانيها ماذا؟ أن المفهوم الموجود عندي لا أعلم أنه مطابق أو ليس بمطابق، فيلزم السفسطة بهذا المعنى. وثانيا يلزم محذور آخر عندكم، وهو أنه إذا كان يمكن أن لا يتطابق المفهوم مع المنتزع منه، فليكن المنتزع منه قديم زماني والمفهوم الذي ننتزعه ماذا؟ حدوث الزمان. يعني العالم قديم زماني بس ننتزع منه المفهوم شنو؟ هذا الزمان. لأنكم لا تقولون بوجوب المطابقة بين المفهوم والمصداق المنتزع منه، تقولون بوجوب المطابقة؟ لا. فليكن الأمر أن المصداق المنتزع منه وهو العالم قديم الزمان، وأن المفهوم المنتزع هو ماذا؟ حدوث زماني، لأنه إن لم نقل بوجوب المطابقة فإنه يمكن انتزاع كل شيء من كل شيء. وفي له إشكال ثالث يرد على هؤلاء، وهو أنه افترض تنزلنا عن الإشكال الأول والثاني، يرد إشكال ثالث ما هو؟ وهو أنه أنتم مصداق القديم الزماني من اعتبرتوا؟ ها؟ التفتوا نقطة لطيفة، منو؟ الواجب. تريدون أن تقولون بأن هذا العالم مسبوق بمن؟ ها؟ مسبوق بالوجه، وهو هذا مدعي الحكيم بأنه العالم مسبوق بالوجه. هو الحكيم ماذا يريد يقول؟ يريد أن يقول هذا العالم ماكو فاصلة زمانية بينه وبين الله، ولكن ماكو فاصلة رتبية، لو أكو فاصلة رتبية فإذا العالم مسبوق بالواجب، وهذا هو الحدوث الذاتي الذي يريد أن يقوله الحكيم. فإذا هذا يثبت خلاف مطلوبكم، مطلوبكم أن تثبتون الحدود الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها، وهذا القول يثبت ماذا؟ يثبت التعاصر بين العلة التامة ومعلولها. يقول ودفع الإشكال بعضهم بأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب تعالى. من الإخوة يعرف فارس الزين؟ من إيه؟ تعرفون؟ إذا تسمحون تشوفون هذول يقولون مولانا شوي أصواتكم قلوها، هنا أكو درس يسجل، طبعا هم بلغينا على اعتذار مولانا. قال ودفع الإشكال بعضهم بأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات الواجب تعالى، من ذات الواجب تعالى من حيث بقائه، لأنه بقاؤه ماذا؟ منتز، لا أول لوجوده. ورد بأن لازمه التغير في ذات الواجب تعالى، لأن الزمان متغير، فالمفهوم المصداق المنتزع منه لابد أن يكون ماذا؟ متغير، لوجوب المطابقة بين المفهوم المنتزع والمصداق المنتزع. من هنا قد ينفتح عندكم طريق، وهو أنه لعد إحنا ما عدنا مفاهيم في أذهاننا مأخوذة من الواقع الخارجي، عدنا لو ما عدنا مفاهيم في ذهننا متغيرة لو ثابتة، ها؟ في ذهننا متغيرة المفاهيم، يعني تخرج من القوة إلى الفعل ثابتة، جيد جدا. مصادقها شلون متغيرة لو ثابتة؟ قلنا نفس الإشكال يرد علينا الآن، تبينها في نظرية المعرفة، إحنا عندنا مشكلة، منتزه ولا عندهم مشكلة، ها؟ متغير هذا لو مو متغير؟ أنا الذهن الكتاب المفهوم المحض منه متغير لو ثابت؟ ها؟ فتطابق المفهوم مع المصداق اختلفت، ها؟ المهم ثابت لو متغير، هسه انت سميه ما شئت، ثابت لو متغير، ها؟ ونفس الصفصطة التي يقول نقولها على هؤلاء ترد عليه. ومن هنا تجد ان السيد العلامة في البداية اشار، وتفصيله ان شاء الله سيأتي هنا، من أنه من قال لكم أن مفاهيمنا مأخوذة من الخارج؟ مأخوذة من أين؟ إما من الوجود المثالي للخارج، وإما من الوجود العقلي لها، وتلك ثابتة لو متغيرة، ثابتة. فإذا عدنا تطابق بين المفهوم والمصداق المنتزع. قال ورد بأن لازمه التغير في ذات الواجب تعالى وتقدس، فإن المنتزع عين المنتزع منه، إن شاء الله هذا في نظرية المعرفة مفصلة نبين، فإن المنتزع عين المنتزع منه، ولكن عينه وجودا ومفهوما وماهية، لو فقط مفهوما وماهية، وإلا بحسب وجود أحدهما غيره لا، هناك وجود خارجي، هذا وجود ذهني، فلهذا لا يروح لكم عينه يعني في الوجود وفي ما هي، لا ليس الأمر كذلك. وكون الزمان متغيرا بالذات ضروريا، وهذا الدليل ما نحتاج أن الزمان متغير بالذات، لأنه خروج من القوة إلى الفعل. وكون الزمان متغيرا بالذات ضروري، ها؟ وهذا الإشكال عندما أورد عليهم وأجيب عنه بأن من الجائز أن يخالف المنتزع المنتزع عنه منه بعدم المطابقة. المنتزع منه يكون ثابت متغير، والمنتزع يكون ثابت، وهو مردود بأن تجويز المغايرة بين المنتزع والمنتزع من السفسطة، يعني نوع من أنواع السفسطة، وهو أن المفاهيم الموجودة عندنا ما هي؟ لا نعلم أنها مطابقة أو غير مطابقة. فأنت تستطيع أن تقول أنا أعلم بالمفهوم عندي لا أني عالم بالخارج، وعند ذلك يقول فالمحذور، ما المحذور أن يكون سفسطة؟ قال ويدخل معه العلم من رأس، هذا مضافا على أن فيه اعترافا ببطلان أصل الدعوة. لماذا اعتراف ببطلان أصل الدعوة؟ لأن أصل الدعوة تريدون أن تثبتوا ماذا؟ الحدوث الزماني للعالم، ما هو ما سوى الله. تريدون أن تثبتوا الحدوث الزماني للعالم وهو ما سوى الله، ومنه الزمان، وقد ثبت أنه الزمان حادث زمانا لو مو حادث زمانا. أشتى وإن كان مصداقه منه الواجب سبحانه وتعالى. المهم بعد أصل الدعوة لكم لم تثبت، وهو إثبات الحدوث الزماني لكل العالم، هذا مضافا إلى الإشكالات التي بيناها. هذا بحث الحدوث الزماني، ولكن لأهمية هذا البحث باعتبار أنه الإخوة اللي قارين رسائل قارين غير الرسائل بالرسائل، ما أدري الإخوة اللي دارسين رسائل يتذكرون بأنه يقول وقد أجمعت الملل على الحدوث الزماني للعالم. ومن هنا فيحتاج إلى وقفة بأنه هنا يدعى استحالة الحدوث الزماني للعالم. هو المطلب أكو فرق ها بين أن نقول أن الحدوث الزماني مما أجمعت عليه الملل، والمدعي مثل من؟ والمدعي أمثال الشيخ الأنصاري. المدعي مو فت إنسان عادي حتى الإنسان يقول خب ما فاهم المطلب، ما متصور المطلب، سرد شيء عاجبه كاتب الكتابة. هذه تقريبا من المحالات الوقوعية أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مثلا ما ملتفت إلى النكات. إذن شلون أخر بين من يدعي مثل الشيخ الأنصاري أنه أجمعت الملل على ذلك، وبين أن يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للحكماء أن المسألة ماذا؟ مما يستحيل في العالم المادي الحدوث الزماني. لا لا موجود في الرسائل ينقله مؤيد قابلان موافقان صحيح. السراباري انا ما اقول ما يناقش، مع انه احسن ثم يناقش، ما يقول بانه هذا الكلام باطل. وانا في عقيدتي مو لنا انا مو لنا هو فقط، كل علماء الاصول ملتزمين بهذا. احنا فقط ما نريد نجيب الاسماء، فقط ذكرنا رأس السلسلة، والا كل العلماء معتقدين بالحدوث الزماني للعالم اساسا. ومنشأ تكفير الحكماء واحدة من المسائل شنو هي؟ مسألة القدم الزماني للعالم. بعد إذا قارين جنابكم تهافت الفلاسفة، ومن تبع تهافت الفلاسفة من حيث لا يعلم، واحدة من أسباب تكفير الفلاسفة هي ماذا؟ هي قولهم بالقدم الزماني للعالم. والقدم الزماني للعالم شنو يلزم منه؟ يلزم أن الله مجبرون، وإذا صار الله مجبر أعاذنا الله من خسر أعاذنا الله. يعني خلاف ملان خلاف الشرع كبر، بس ما قيل كبر، وإلا يقول أعاذنا الله من، طبعا معناه أنه هذا المبنى باطل. ولكن حمل على الصحة هذول جهل مركب ما من تسهيل المطلب. وإلا لو يدرون بأنه يلزم من قولهم حكماء، لو يعلمون أنه يلزم من قولهم الجبر على الله ومع ذلك يلتزمون، طبعا هذا يصير إشكال في توحيدهم. وإذا صار إشكال في توحيدهم وهي مشكلات أخرى أكو. هذا وجدتم بأنه مثل سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو من المحققين في هذه المسائل، يقول أعاذنا الله من، يعني المسألة مو هالبساطة، مو أنا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إذن كيف يمكن التوفيق بين من يرى أن الحدوث الزماني مما أجمعت عليه الملل، وبين من يرى أنه أصلا غير معقول محال أصل الحدوث الزماني للعالم، مثل السيد العلامة كما هو صريح كلامه. إذا متأخرنا الإخوة اللي يقبلون من عندنا، طبعا أنتوا تقولون تفضل نيابة عن جماعة لو عم ندرس بوابتين خب من هو ياهو لا هم ما ملتسمين لازم هذا اللي أنا ذكرته، أقول هذا لازم أنا ذكرته لكلامه، أنا مدي أقول لكن هم لو تقول لهم يقول لا لا هذا مو مراتنا مو مراتنا، هذا أنا ألزمتهم، هذا من قبيل إلزام الأشاعرة بالقدماء الثمانية. أنت لو تقول لهم الأشاعرة أنه يلزم قدماء الثمانية وتقيم الدليل يقول لا هذا مو مراتنا مو لنا، هذا مو مراتنا، إحنا نريد نتخلص من كلامكم هسه إذا رجعنا وقعنا فيما فررنا منه مولانا، لا هذا مو مرادنا، لابد نلقى جواب اخر. ليه هذا اجزام هذا والا هم ما جايين على اي احوال. ناتي الى المساله اساسا اكو فد مطلب احنا طارحين مرارا في المنطق في غير المنطق، وهو انه السؤال الصحيح نصف الجواب، هو ان هذا السؤال سؤال صحيح لو سؤال غلط. هذا السؤال أن العالم حادث زماني لو قديم زماني، هذا السؤال صح لو سؤال غلط. هذا هسه نبين هسه بأنه على مبنى الحكماء أو على غير مبنى الحكماء أنه هذه القضية مبنائية لو قضية حقيقية ولكن مو ملتفت إليها الطرف الآخر. هل أن السؤال أن العالم حادث زماني من قبيل السؤال أن الله قادر أو ليس بقادر، أو أن السؤال عن أن العالم المادي حادث زماني من قبيل أن الله أين مكانه؟ أي منهم؟ هذا السؤال أنا في عقيدتي يحل أصل المشكلة، بأنه إحنا نسأل في السؤال صحيح لو نسأل في السؤال غلط. في اعتقادي تبعل السيد العلامة في أصول الفلسفة، السيد العلامة عنده بعض النكات في أصول الفلسفة في المجلد الخامس من الإلهيات اللي شرحها الشيخ المطهري، أكو نكات في كلماته مشير إليها في المجلد الخامس من أصول الفلسفة صفحة 141 أو 142 بالضبط الآن ما أتذكر. هناك عنده إشارة إلى المطلب، وهو أنه أساسا هذا السؤال غلط، هذا السؤال سؤال غلط، وحيث أن السؤال كان غلط فكل الجوابين غلط. يعني الجواب بأن العالم قديم زماني غلط، الجواب بأن العالم حادث زماني غلط. لماذا؟ يقول لأن العالم يعني ما سوى الله ليس له زمان حتى نسأل أنه حادث أو قديم، حتى يتضح المطلب. هذا الكتاب ذاكرين هذا المثال لكم، هذا الكتاب ما هو مكانه؟ هذا مكانه، هذه المنضدة هنا مكانه، هذه الغرفة هنا مكانها، عالم المادة أين مكانه؟ إلى مكان له ما إلى مكان؟ نفس عالم المادة اللي هاي الأجزاء هذا مكانها هذا مكانها هذا مكانها هذا مكانها. الله أوجد عالم المادة في مكان، لو من أوجد عالم المادة صار مكان ياهو منه؟ شنو عالكلام مكان يعني فرد مكان كان عندنا والله أوجد هي شي ظرف فيه ثم هاي شكل، مع أنه إحنا ذكرنا اسمحوا لنا التفتوا للمطلب، أنا بعد ما متأكد جنابكم متصورين المطلب. المكان ما هو؟ خصوصيات المكان تبينت فيما سبق، ما هي خصوصيات المكان؟ أن ينتقل منه وإليه إذا شغله حجم بعد لا يمكن أن يشغله حجم، هذه خصوصيات المكان بديهية بعد ذكرناها. هذا كان له وجود قبل الإيجاد لو لم يكن له وجود قبل الإيجاد، وجد بعد الإيجاد. إذن هل صحيح أن تسأل أين وجد عالم الإمكان؟ لو غلط هذا السؤال لأن المكان ليس هو شيء وراء عالم المادة حتى نقول الله أين؟ الله خلق عالم المادة إهنانا لو خلق عالم المادة إهنانا مو هالشكل، لأنه قبل أن يوجد عالم المادة لم يكن إلا هو. وبعد أن أوجد عالم المادة شنو صار؟ إحنا وأنا وأنت إجينا انتزعنا مفهوم المكان، مفهوم الجيس، مفهوم الحاج، مفهوم الطول، العار، العمق، إلى آخره. أما قبل إيجاد ذلك هم إن حق نسأل طول وعرض وعمق؟ إن حق لو ما إن حق؟ السؤال سالب بانتفاء الموضوع. أساسا لم يكن هناك شيء حتى نسأل أين خلق الله العالم. قلت فين؟ نفس هذا الكلام وين يجي؟ إلى الزمان. متى خلق الله العالم؟ هذا السؤال صحيح لو غلط؟ لماذا؟ لأنه قبل الإيجاد لا يوجد زمان. ومتى شنو هو؟ شنو الزمان؟ مو نفس الزمان، متى نسبة الشيء إلى الزمان؟ يعني العرض الحاصل من نسبة شيء إلى الزمان. وقبل إيجاد شيء أكو عندنا متى؟ إحنا يعطى السؤال بمتى؟ لو غلط السؤال بمتى، ولكن مع ذلك هذول سألوا السؤال ماذا؟ متى. فمن سألوا متى بدل أن يلتفتوا إلى أن السؤال غلط صاروا في مقام الجواب عن هذا السؤال، أنه متى. هذه المتى قديمة والمتى ماذا؟ حادثة. واحد قال قديمة، واحد قال ماذا؟ حادث. فاختلفوا على قدم الحادث، قدم العالم، حدوث العالم. نعم، هذا السؤال إنما يصح في فرض واحد، إذا واحد ملتزم به جميل على مبنى الأرض. الشيخ يقول بأنه يصير مبنى، إذن يصير مبنى إذا واحد يلتزم جيد، وهو أن نفرض أن هناك زمانا لا متناهيا من حيث الأجل ومن حيث الأبد، لا منا نبي ابتداء ولا منا بانتهاء. نسأل الله في أي مقطع منه خلق العالم، فهل خلق العالم يعني عالم المادة من حيث الأزل بعد مو مسبوق ماذا؟ بعدم زماني، يصير قديم زماني، أو خلقه يعني إذا أريد نجيب مثال هالشكل، هذا افترضوا هذا الأزل مننا وهذا الأبد مننا. طبعا هذا الفرض غير مطابق للواقع، لأنه هنا لا بي بداية هنا ما بي بداية، لكن نريد نفترض هل الله خلقه من الابتداء في سر قديم زمان او لا مر عليه زمان منا بدا خلقه؟ ايش يصير هذا الزمان؟ اذا واحد يلتزم ان الزمان له امتداد حقيقي من الازل الى الابد، السؤال صحيح متى خلق العالم. هسه بعد ما يلزم شنو يلزم في عقيدته؟ فقط اذا واحد عنده استعداد يلتزم بهذا المبنى، بل يصح أن يسأل متى وجد العالم عالم المادة. عند ذلك نقول إما أنه قديم زماني، وإما أنه ماذا؟ حادث زماني، عالم المادة. أما إذا فرضنا لا زمان إلا بعد وجود عالم المادة، بعد السؤال، لأن هذا السؤال متى مو الآن، السؤال نسأل عن متى قبل إيجاد عالم المادة. السؤال عن متى أوجد الله العالم هذا بعد الوجود وقبل الوجود؟ قبل الوجود يعني قبل أن يوجد، متى أوجد؟ هل قديما أو حادثا؟ وذاك يصير حدوث الدهري مال محقق صاحب القبسات اللي بعد ذاك حدوث زماني، ما يصير حدوث دهري، يصير احنا نكون قبل، احنا بدأت انا قبل فيه. فلهذا صاحب القبسات رحمة الله تعالى، اذا كان ذهنك الشريف الى صاحب القبسات، صاحب القبسات رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب القبسات لإثبات الحدوث الدهري للعالم، شيء اخر ما ولكنه صدر المتألم قال هذا حدوث الدهري عاشت إيديك طيب الله أنفاسك، لكن ما نحتاج إليه لأنه عندنا الحركة الجوهرية. حركة جوهرية مو فقط تثبت لك حدوث دهري في كل آن الآن، تثبت لك شنو؟ حدوث الزمان. بس خلوها في الحركة الجوهرية شنو نتيجتها، شنو سوى صدر المتألمين. كنت أنا أتكلم مع بعض الإخوة، عرفت شلون أبين له بأنه هو من الناس المطلعين على الفكر الفلسفي والفكر الخارجي، كنت أقول له بأن صدر المتألهين هالشكل سوى هالشكل سوى هالشكل سوى في الحركة الجوهرية، هالشكل حل المشكلة في كذا كذا، كان تعبيره بالنسبة إلها ما يسجل، كان تعبيره بأنه هذا هو عجل صدر على الله. قلت ليش مو أنا؟ قال لأنه هواي من المطالب اللي الفكر البشري إلى الآن ما قدر يحلها فأنكر وجود الله. هو هم آمن بوجود الله، وهي مشكلات محلها أيضا. واحدة من مشكلات الغرب ولعلها من أهم مشاكل الفكر الغربي، تصوروا أن المادة إذا صارت أزلية بعد احتياج إلى الله مطلق. هذه نفس الفكر الكلامي عندنا، وهو أن العالم إذا صار قديم بعد احتياج إلى الواجب أكل وما أكل. نفس هذه المشكلة إلى الآن تعيش في الغرب. صدر المتألهين قال مولانا نحن لا ندور لإثبات الواجب بين حدوث المادة أو قدم المادة، بل ندور في إثبات الواجب بين هذا محتاج أو ليس بمحتاج، سواء كان قديما حادثا، محتاج له مو محتاج، قل لي فقير له مو فقير، إذا ثبت الفقر فهو محتاج، دام وجوده أو انقطع وجوده، بل كلما زاد وجوده زاد احتياجه، لأنه اللي يعيش مليون سنة احتياجه بقدر كم؟ مليون، واللي يعيش لا متناهي احتياجه كم؟ لا متناهي، لأن الحاجة عين الوجود، فإذا كان الوجود لا متناهي الحاجة شو تصير؟ لا متناهي. هذا فضل على المعارف ومو فضل على المعارف الإلهية. لهذا تعبير شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى، كان يقول إن صدر المتألهين، طبعا كان ينقل على أساتذة، إن صدر المتألهين لطف الله على البشر. تعبيره كبير ها، طبعا هذه من نقول لطف الله على البشر، هاي القرينة العقلية المتصلة موجودة دائما، هاي بعد الأنبياء والأئمة لا يروح ذهنكم، وإلا صدر المتألهين جاهل مطلق في قبال الأئمة. صدر المتألهين لا، بيني وبينكم هاي تذكرون احنا مرارا قايلين عندما ننسب الموجودات الإمكانية بعض إلى بعض جوهر عرض يصير، من ننسب إلى الله شو يصير؟ لا جوهر ولا عرض، معنى رابط أظن ما هي ما إلى هذه. مولانا من يقول لطفون عالمون أول العلماء خاتمة المحققين سيد المجتهدين أول الآخرين وظاهر الباطنين، هذا كله مولانا هذه كلها إلي لي ولك. أما عندما يظهر المعصوم في وسطنا وتبين يظهر لهم أنه الحق المبين، يظهر لهم أنه العالم وأنهم الجهلاء. هذا التعبير اللي أنا أجده في بعض الكلمات لعله من باب المسامحة ما ملتكتين، والله الأعلم. لا مولانا والله العالم، شنو أعلم؟ هذا أعلم يعني أنت شنو؟ أنت عالم هو أعلم منك. لا مولانا والله العالم، وأنا منو؟ وأنا الجاهل، أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ هذه كلمات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في عرفة، أنا الجهول في علمي، في عين أني عالم، أنا شنو؟ عين الجهل، ولكن لمن؟ ها؟ لله. نفس هذا طبقوه بين البشر وبينهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا الجهول في علمي. نعم عندما نقيسهم هذولا نقيسهم إن شسرون يصيرون يعلمون كل شيء، ولكن هم عندما يقيسون أنفسهم إلى الله شسرون ها هذا مو مجامله ملامسه ولا تعليم، هذا حق المطلق، لانه من هو الحسين في قبال الغني المطلق؟ اذا عند ترشي فعند ممن؟ عند منه سبحانه وتعالى بعنايته بفضله برحمته. فانا الجهول في جهلي علمي، فكيف لا اكون جهولا في جهلي؟ انا الفقير في غناي، فكيف لا اكون فقيرا في فقري؟ هذا مطلب جملة معترضة، هو معترضات المعترضة جملة معترضة مولانا. كنت أستمع لبعض الأساتذة فضلاء في الحوزة، ولعله لمن يدعي الاجتهاد أيضا، كان يقول بأنه هذا دعاء عرف اقرؤوه، ولكنه اقرؤوه تيمنا لأنها ألفاظ صدرت من المعصوم، معاني ما ندري احنا شو، فقط تبرك إقراها من قبيل سد هندي يقرأ ماذا؟ يقرأ عربي إنجليزي، عربي يقرأ إنجليزي، ما أدري شون مكان، مو مهم، يعني معاني ما ندري، فقط لأنه هذه الألفاظ المباركة خرجت من فم النبي، من فم الأئمة، من فم الإمام الحسين، عرفت شقتها مقروها من الباب. شوفوا العقل عندما يتحجر يصل إلى هالدرجة. هاي الأئمة هاي المعارف قايلها حتى احنا نتبرك بها، حتى فقط انت تقراها تبركات هيك ولا تفهم معانيها ولا تروح وراها ابدا ابدا هيك. قل عاد من يقول بانه مولانا هو ما يقراها تبركا؟ قل عله هم بيقراها تبركا ما يدري شنو اصلا هو فضله علي في ماذا؟ ها؟ فضله علي في أنه يعرف حقائق هذه المعاني. أنا لا أعرف كنهها كما هي علي، خب شمة منها بالمقدار الذي هم إن شاء أعطوا وإن شاء منعوا، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قال يا ابن رسول الله يعني ماذا؟ قال يعني أنه أوكله إلينا نعطي من نشاء ونمنع عمن نشاء جزافا تعالوا عن ذلك. إما جزافا يعطون ويمنعون، تعالوا عن ذلك كما هو تعالى أن يعطي جزافا هم أيضا تعالوا، لكن فقط يريدون أن يقولون ترى المطلب من عندنا، الواسطة منه واسطة إحنا، ولكن جزافا أبدا المستحق نعطي بقدر استحقاقه، وغير المستحق ماذا؟ نمنعه، لأن هذا خلق الله الذي تخلقنا به، أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا هو خلقه، فلا بد أن نتخلق بخلق الله، كان خلقه القرآن. والحمد لله رب العالمين.